إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل دراسة المعتقد الذي بدأناه أمس حول عقيدة المسلم في الآخرة، ومن الآخرة الجنة والنار. فرأينا شيئا يسيرا وعظيما في نفس الوقت حول النار، وإن كان أغفلنا الكثير مما جاء فيه في كتاب الله عز وجل، ولكن من باب لا ما لا يدرك كله لا يترك كله، ذكرنا بعض الآيات والنصوص حول النار، والمسلم ينبغي أن يجعل نصب عينيه النار، لأن المسلمين وصفهم الله، وصف عباد الرحمن بقوله: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا دعاء دائم يدعو به المسلم، يذكر نفسه بالنار ليجتنبها. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما قدمت لغد، الغد الذي هو يوم القيامة، لأن الدنيا هي اليوم، والغد هو يوم القيامة، وهو آت لا محالة، كما قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أصل عظيم في هذا الباب، وهو تذكر الآخرة. فينبغي أن يتذكر المؤمن هذه الآية، وقد وجه النداء للذين آمنوا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات، فإنه ما ذكر عند قليل إلا كثره، وما ذكر عند كثير إلا قلله. الموت لما تذكره وأنت في القصور والفرش والنعيم والنساء والملذات، فإنه كل شيء أمامك يقل ويضمحل. وإذا كنت فقيرا لا عشاء لك ولا غداء، وذكرت الموت سيقلل لك كأس ماء، سيكثر لك كأس ماء، وتقنع بإذن الله تبارك وتعالى. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهذا من أجلة أئمة السلف، قتله الحجاج بن يوسف، وهذا إمام من أئمة السلف بعد الصحابة، بل هو سيد التابعين، يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت على قلبي أن يفسد. بمعنى أن الضابط الذي يجعل المرء ثابتا وصالحا وهو ذكر الموت، لأن الموت هو الحد الفاصل بين دار العمل ودار الجزاء، دار الدنيا ودار الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك به بالله شيئا دخل الجنة. معنى ما يفصله عن دخول الجنة إلا الموت الموحد، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وكما ذكر صلى الله عليه وسلم عن آية الكرسي: الذي يقرأها بعد الصلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وكما قال عن سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، قال: من قالها وهو موقن حين يمسي فمات من حين يصبح دخل الجنة. هناك بعض الأعمال تعملها إذا عملتها ومت دخلت الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فتذكر الموت نافع جدا للعبد في تزكية نفسه وصقلها ورفع إيمانها، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، خذ من حياتك لموتك. فالموت آت لا ريب فيه، ولا يدري المرء متى يموت. سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة. قال: ماذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال رجل أخبرني عن الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ الساعة لا تسأل عنها، الساعة آتية، فالموت آت والمرء لا يدري متى يموت، كما قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد يؤمل الإنسان يقول أنا في عمري 30 سنة ولا 40 سنة ولا 50 سنة، لكن عندي يقين ولا عندي أمل ولا عندي إحساس أني سأعيش 70 سنة، فيموت من ليلته أو من حين يصبح. من منا أعلمه الموت؟ كما قال شاعر الجاهلية رأيت المنايا خبط عشواء من تصب، تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. لكن عليك أن تجلس في بيتك وتقوم بجولة سياحية في حيك الذي عشت فيه أو في عمارتك التي تربيت فيها، وادخل بابا بابا بذهنك، هل الموت فارق بيتا من البيوت؟ لا يوجد بيت من بيوت الناس إلا دخله الموت، كائنا من كان، ملكا مملوكا غنيا فقيرا حقيرا خطيرا. بل إذا تريد أن تعرف بأنك ستموت فعلا وتكون في خبر كان، خذ الطبقات، طبقات التاريخ، طبقات الصحابة هل بقي منهم أحد، ثم الطبقات التابعين، ثم تابع التابعين، ثم الأئمة، ثم الأجيال التي من قبل، ثم القرون التي سبقتك، هل بقي فيها واحد ما زال حي ويؤمل الخلود في هذه الدنيا؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فستدرك بأن يوما من الأيام سيذهب بك إلى المقبرة وتنسى، ولا يتذكرك إلا عملك، ولا تتذكرك إلا الصالحات التي فعلتها. فالموت لا يترك صحيح ولا غني ولا مريض ولا سقيم ولا غير ذلك. يقول الشافعي رحمه الله تعالى وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فالموت ليس عنده مقياس، متى شاء الله لك الموت أرسل الملك، والملك لا يعلم شيئا عن ذلك قبل قبض روحك. الملك ملك الموت لا يعلم شيئا عن الذي سيموت في ذاك اليوم، بل إنه يوحى إليه من الله أن اقبض روح فلان، فسبحان الحي الذي لا يموت. فينبغي للمرء أن يعد لهذا الموت ويذكر نفسه بالموت ليعد العدة، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وهو من أجلة أئمة السلف يقول عنه إبراهيم التيمي، القصة يرويها إبراهيم التيمي عن سفيان بن عيينة، يقول تخيلت أني في الجنة أكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم تخيلت نفسي أني في النار أعاني من حميمها وغساقها وآلامها ودخانها، ثم خاطبت نفسي وأنا في هذا التصور بين الجنة والنار، فقلت يا نفسي ماذا تريدين؟ قالت أريد أن أرجع إلى الدنيا لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمل. فقلت يا نفسي أنت الآن في الأمنية التي طلبت فاعملي. وهذه كانت موعظة جميع الأئمة لما يرى طلابه قد ألهتهم الدنيا ومرت عليهم جنازة، يقفون يتعظون من تلك الجنازة، فيقول لهم تخيلوا أن هذا الميت ردت له الروح وعاد إلى الدنيا ماذا يفعل؟ كل واحد يقول سيفعل، سيقرأ القرآن، سيكف عن المعاصي، سيكون من الصالحين، سيفعل وسيفعل. فقال لهم كل الناس، كلكم هذا الرجل إلا هذا الرجل، كلكم أعطي الحياة بعد الموت إلا هذا الرجل لم يعط الحياة. فلما يدوا جنازة، تمر عليك جنازة ولا تأخذ جنازة، يعلم بأن الموت كان قادر يجي عندك لكنه تأخر، ولعله يتأخر للمساء، لعله في الصباح، لعله كما قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما تقولش هي غادي نتمسى. وذكر نفسك إن أنا مت من يصلي عنك؟ من يصوم عنك؟ من يقرأ عليك القرآن الكريم؟ من يذكر الله؟ من يستغفر الله؟ من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يتوب إلى الله عنك من تقصيرك وتفريطك في جنب الله عز وجل؟ ماذا تنفعك الحسرة؟ فالمرء يذكر نفسه بالذنوب والخطايا والمعاصي ويعلم بأنها سائقة له إلى دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فالحاصل أن ذكر الموت غاية في الأهمية في تزكية النفس. قد يقال لك يوم القيامة وقد خالت من قبلكم المثلات، وقد خالت من قبلكم المثلات. كل يوم يعطيك الله آيات، تسمع فلان مات هو في تمام الصحة وتمام الغنى وتمام الجمال، وفلان مات وفلان مات، عن يمينك وعن شمالك وأمامك ومن ورائك سيأتي اليوم الذي تكون الدور بين يديك. وقد كتب علماء السنة كتبا سموها واعظ الموت، لأن الموت كفى به واعظ. موت الكبار وموت الصغار، بل موت الفئران وموت الأرانب وموت القطط والكلاب وغير ذلك كله عبرة لك، إلا أن الله أكرمك ومد في عمرك لعلك تعمل صالحا فيما رزقت من الأنفاس. تدري أن نفسا واحد من الأنفاس يزحزحك من النار إلى الجنة. الليلة إن شاء الله تعالى بعدما ذكرنا النار الليلة نذكر الجنة وبناءها وتربتها ولبناتها وحورها وأنهارها ونعيمها وأشجارها وولدانها، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب بشر. فضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اتبع هداه على آله وصحبه أجمعين. باب ما أعد الله للمؤمنين في الجنة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. سورة الحجر. وقال تعالى: سورة الحجر هي مدائن صالح. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. سورة الزخرف. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. سورة الدخان. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. سورة المطففين. هذه بعض الآيات التي وردت في وصف الجنة، وإلا فالجنة كل القرآن يصف الجنة، إما وصفا حقيقيا كأنك تراها، وإما وصفا لأعمال أهل الجنة، وإما وصفا لما يجتنبه أهل الجنة، وإما وصفا لرب الجنة سبحانه وتعالى الذي ذكر من صفاته وآلائه وأسمائه ونعوته وأفعاله. فالذي يتنعم بتوحيد الله عز وجل سيعيش جنة في الدنيا، يتنعم بالرب الذي سيراه يوم القيامة، لأن الذي لا يرى الله عز وجل في الدنيا وينكر رؤيته في الدنيا لن يراه يوم القيامة، كما أنه الذي لا يستقيم على الصراط في هذه الدنيا لن يستقيم على الصراط الذي يكون منصوبا يوم القيامة على متن جهنم. فقوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، قال بعض السلف في دورهم الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار يوم القيامة، إن الأبرار لفي نعيم. فالمؤمن يعيش مع الله عز وجل، إما في صفاته وأسمائه يتنعم في، لما أحيانا أنت في هذه الدنيا، في هذه الدنيا يجي شاعر ويبقى يوصف لك في ماذا؟ في قصر من القصور ولا نهر من الأنهار، فأنت تبقى تبتهج وتعلوك البسمة والنظرة لأنك تعيش مع تصوير ذاك الفنان، فنان دنيوي. فما بالك بالقرآن الكريم الذي هو أحسن الكلام، أحسن الحديث، أحسن الحديث يعني تطمئن إليه النفوس. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه الجنة التي نتكلم عنها من الذي بناها؟ بناها رب العالمين. فما ظنك برب العالمين يبني بناء؟ بل هو سبحانه وتعالى قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا ما شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سنذكر لكم الجنة، فابقوا في الجنة وعيشوا معها وفنوا معها حتى تجدوا أنفسكم في الجنة إن شاء الله. أسأل الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. لا تخرجوا من هذه الجنة، لأن الذي يرتكب المعاصي يخرج من الجنة كما فعل الله بأبي البشر. إذا دخلت الجنة لا تخرج منها، لأنك لو تخرج منها تبقى في الحسرة والندامة وتبقى في الضنك وتبقى في التعب وتبقى في العطش. قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ففي الدنيا جنة، من دخلها، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورآها في الدنيا، دخلها لما أسري به ليلة المعراج صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى نعيمها ودخل النار وجعلها الله بردا وسلاما عليه، كما جعلها بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فرأى من ألوان العذاب في النار ورأى من ألوان النعيم في الجنة. وفي الدنيا متى رآها؟ عندما صلى صلاة الكسوف. لما صلى صلاة الكسوف رآه الصحابة وهو يصلي قد تقدم ليأخذ شيئا وهو يقرأ، فقالوا رأيناك يا رسول الله وأنت في الصلاة تقدمت لتأخذ شيئا ثم تكعكعت. قال رأيت الجنة ورأيت أشجارها فهممت أن أخذ عنقودا من العنب. رأيت الجنة ورأيت نعيمها فهممت أن أخذ عنقودا من العنب، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. البركة، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني تموت وتجي الأجيال والأجيال ويأكلوا من ذاك العنب. وسألوه صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا يا رسول الله ما الجنة؟ صف لنا الجنة. وهي فعلا، هذا حديث في البخاري ومسلم، القرآن ثلث القرآن واحد على ثلاثة كله في وصف الجنة. جنة، الجنة والنار، النار الجنة، النار الجنة. لعلي لو يسر الله عز وجل في آخر الحصة أقرأ عليكم صورة وترون أن هذه الصورة فيها أكثر من نصف حزب كلها في الجنة وكلها في النار، جنة والنار، جنة والنار، جنة والنار، حتى تنتهي هذه الصورة. قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة ليلة الإسراء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. جنابذ اللؤلؤ يعني الحجرة تاع اللؤلؤ، ما فيها لا اسمنت ولا رمل ولا حصى مكسر ولا حصباء ولا غير ذلك. فيها جناذب اللؤلؤ والماس، الصخرة الحجرة المنجرة كلها لؤلؤ، وإذا ترابها المسك، لبنتها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الباربان تاعها والياجور تاعها من ماذا؟ واحدة من ذهب وواحدة من فضة. طيب هذا اللبن الياجور هذا باش يلصق بالسيمة. قال وملاطها كما يقولوا في العربية، يقولوا المونة الدارجة، يقولوا المونة، المونة يعني هذيك اللابات كما يقول. واش هي؟ باش يلصق. قال وملاطها المسك وحصباؤها الحجرة وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان وترابها المسك. المسك هذا ما شفتوش في الدنيا، كل اللي شفته في الدنيا ويكون يوم القيامة. قال الله تعالى وأتوا به ماذا؟ متشابه، غير شبه له برك. من تشوف تفاحة ولا تشوف بنانة ولا تشوف فراولة ولا غير ذلك، هذا غير تشبه لها. وإلا الذوق واحد آخر والطعم واحد آخر واللذة واحد أخرى والانتعاش واحد أخرى. اسأل الله من فضله. وحشيشها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس. النعيم كله ومكاش الحزن ومكاش النرفزة ومكاش الملل ومكاش البأس ومكاش اللي نقص لك العيشة ولا يقول لك كلمة ربما يغضبك ولا يحزنك. ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لأن الموت يؤتى به بعد دخول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وبعد خروج أهل التوحيد من النار يؤتى بالموت فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقول نعم عرفناه، إنه الموت. يا أهل النار، يعني ظنوا بأنه أعطوهم قيمة، لأن كم من مرة هم يتكلموا ليقضي علينا ربك، خفف عنا يوم من العذاب، أخرجنا منها، ردنا إلى الدنيا. شو يجمع الإنسان اللي أدمن على المعاصي وصارت المعاصي تجري في عروقه وفي دمه وخلاياه؟ يخشى أن لا يرجع، يخشى عليه أنه يموت ويموت على هذا الحالة ويبعث على هذا الحالة. اللي مات سكران يموت سكران، يبعث سكران، واللي مات يكفر يقوم يكفر، واللي قام اللي كان يقول فاحشة يقول فاحشة، واللي كان مات يغني يروح يغني، واللي مات يرقص يروح يرقص وغير ذلك، ويأتي بهذه الشيء. لأن الله تبارك وتعالى وقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم، بان لهم، بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من النفاق ومن الكفر، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ثم قال الله آية عظيمة جدا، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لا إله إلا الله. شو الإنسان يجيه ملك الموت يشوف الملائكة ويشوف يدخل للقبر ويشوف العذاب ويشوف الجحيم ويشوف الساعة ويشوف الحشر والنشور وتطاير الصحف ومجيء جهنم ويدخل للنار، ولو كان يرده رب العالمين للدنيا يعود إلى ما كان عنه، يعود للعمية وعلى الفساد. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، قال وإنهم لكاذبون. فالجنة بيت لؤلؤة مجوفة. شفت لؤلؤة ماذا؟ مجوفة، منحوتة، قصر لؤلؤة عظيمة جدا وهي مجوفة. من الأحاديث، دائما هذه الأحاديث اللي نقولها لكم من البخاري ومسلم، يزداد المرء اطمئنانا ورغبة وغير ذلك. جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هاي خديجة قد أتت معها إناء من إدام وشراب، فإذا هي أقبلت فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. مش عنا من قصب، مش القصبة هذه اللي لا، من لؤلؤ مجوف، لؤلؤ مجوف، ألماس أو أكثر من الألماس، مجوف يعني مثقوب ومنحوت ومصون لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال من لؤلؤ من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما كان لا تعب لا مصيبة ولا خبر مش مليح ولا فقر ولا جوع ولا هم ولا غم ولا حر ولا قر ولا غير ذلك. بيت الدنيا ما يبنيه الإنسان ويبحث له عن كل المهندسين ليجعله أحسن البيوت، والناس جبلوا على هذا في الدنيا. قال الله تعالى وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. لكن هذا البيت قادر يدهب في لحظة، يموت صاحبه، يهجم عليه لص، يصادر، يهرب، يركب قارب ويروح يضربه للرأس، يروح يركب بوطي ويسافر ويموت في عرض البحر. يدير بيت، واحد يحكي لي قصة، قال لي قرابة 30 سنة وأنا أبني بيت. هل بنيت بيت أروع بيوت في الجزائر، كان في المهنة ما بغاش يبين هذا البيت، لما خرج التقاعد بغى يدخل البيت. فإذا بالبيت هذا يبنى بجنب نهر المياه القذرة، المياه القذرة تصب في ذاك البحر اللي بنى به البيت، وإذا بعوض قدر هك. قال لا سبيل للتمتع بهذا البيت، فبيت تدخل له ناموسة ولا تسكن لك بقى في الأرض في اللوح وتزعجك، تكره البيت هذا كله. فبيت الجنة لا صخب فيها ولا نصب، يعني بيت تنغص لك فيه كما يقولوا شقة تنقصها بقى، لا خير فيها، لا خير فيها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب. قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لفتى من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت من هو؟ فقالوا هو عمر بن الخطاب. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم به عمر، فقال أردت أن أدخل القصر لأنظر إليه، فتذكرت غيرتك يا عمر، ذكرت بأنه ذاك القصر وفيه النساء، فيه الحور العين، وانت عندك غيرة فائقة تغار على امرأتك أن يراها الناس. قال فتأخرت ولم أدخل. فقال أو منك أغار يا رسول الله؟ هذه القصور تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكم يذكر الله عز وجل الخمر في القرآن الكريم، قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا. مش معنى العرب؟ تعرف تتكلم. العرب هي المرأة تعرف تتكلم وتتودد إلى الرجل، وهذا عبرة للنساء، من أرادت أن تكون من أهل الجنة فلتعرف كيف تتكلم مع بعلها، تتودد إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود العؤود، الودود التي تتودد لزوجها بالكلام حتى ولو كانت مظلومة تجعل نفسها بأنها هي المظلومة، هي الظالمة، تجعل نفسها بأنها هي الظالمة. الودود الولود التي تلد، والعؤود التي تعود، هي بسرعة ما تعود. فالله تبارك وتعالى قال إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا أترابا. هناك 11 مرة يذكر الله سبحانه وتعالى بالصريح يذكر الحور العين، ويذكر 9 مرات في القرآن الكريم ذكر الخمر، لأن الناس في هذه الدنيا عندما يطغى عليهم الغنى يعني يميلون إلى الخمر والنساء، إلى الخمر والنساء، فصرفهم الله تبارك وتعالى إلى الخمر الحقيقية والنساء الحقيقيين، الخمر الحقيقية والنساء الحقيقيين. والخمر بالأنهار، أنهار من خمر، مش نهر واحد، أنهار من خمر، معنى ألوان وأذواق وأضرب، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجوههم كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أول فوج يدخلون الجنة، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. أنت مين تشوف السماء ليلة 15 14 في الليل؟ مازلت 14 في الليل، واضرب نظرة في السماء، طلع للسطح وشوف النظرة في السماء. وليالي التكة تكون في البادية وين ما يكونش الإنارة، ماذا ترى؟ ترى سحب من النجوم، لكن لا يلتفت إليك ما إليها بصرك، وإنما تلتفت إلى القمر وتريد أن تقرأ ما فيه. هل هو امرأة ترضع ابنها، أم هو شيخ يقرأ القرآن؟ وتبقى تتمعن سبحان الله العظيم، كيف ينقلب ذاك الشيخ ويصير رأسه في الأرض، ثم يصير كذا، ثم القمر ليلة البدر ويكون السماء صافية ما فيها غيوم وغير ذلك، تعجب تعجب بذلك. يقول الله تبارك وتعالى عن نور أهل الجنة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. روح بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون علاش يقولوا ربنا أتم لنا نورنا؟ لأن هم في أول الأمر يكون عندهم نور كبير، ثم يتفرقون ويعطى كل إنسان نور بحسب العمل الذي كان يعمله في الدنيا. يعني المصباح البروجيكتر اللي يعطيه لك رب العالمين مش كما البروجيكتر تاع الدنيا، مش كما المصباح الإنارة الكاشفة تاع الدنيا، وإنما إنارة منتهية الجمال والإضاءة والإنارة والنور من نور الله سبحانه وتعالى. لما ترى الناس كل واحد أخذ نوره، والمنافقون قد انطفأ عنهم النور، ومنهم من يعطى النور مثل الشمس، ومنهم من يعطى مثل القمر، ومنهم مثل المصباح، ومنهم مثل النجم الغابر، ومنهم من كذا، ومنهم من يعطى في أصبعه إبهامه نور يطفأ ويشتعل. عند ذلك ماذا يقول المؤمنون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة. قال: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. ما ينخموش وما يتفلوش وما يبولوش وما يتغوطوش. طيب لماذا؟ أليس يأكلون ويشربون؟ بلى يأكلون ويشربون، ولكن الذي أخرجه منهم في الدنيا غائطا وبولا ومخاطا وتفالا قادر على أن يخرجه يوم القيامة، بل هو الذي أخرجه مسك. طلبياتهم كيف يطلبون؟ سبحانك اللهم، تعجبك شيء يعجبك شيء، تتمنى شيء تقول سبحانك اللهم والله أعلم ما في الصدور. ما تقولش يا رب يعطيني كذا وكذا من الأكل ومن الفواكه ومن العسل، وتقول سبحانك اللهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، بمعنى ليس عندهم إلا الكلام الطيب، وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى صراط الحميد. قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ما الذي أهلهم لذلك؟ أنهم كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كان في عز الشتاء في عز البرد فإنه يرمي بطانيته ويقول إن ربي الآن في الثلث الأخير من الليل نزل نزولا يليق به، وهو ينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب إليه. وكم هي سؤالاتي وهمومي وغمومي ومشاكلي وأحزاني. لقد خلقنا الإنسان في كبد، إنسان مخلوق في كبد، من أجل أن يبقى ماذا؟ يبقى متذلل لله عز وجل. ولقد يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا. المفروض لما يجي بأس رب العالمين يتضرعون إليه، فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. في الجنة ظلال وأشجار، لأن الإنسان مولع بالبساتين. لما يبني المرء في هذه الدنيا بيت يتخذ ثلث أو ربع المساحة منزل يسكن فيه، وثلاث أربع ولا أربعة أخماس من المساحة يقول يجعلها ماذا؟ جنة. يقول جنة وبستان ومسبح وظلال وغير ذلك. الله تعالى قال: وظل ممدود وماء مسكوب. شوف الماء، خرير الماء ورقراقه يسقط أمامك ويعطيك تلك النظرة. الظل: إن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها 100 عام، يسير الراكب تحت ظلها 100 عام. قيل إنها هي طوبة، يقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: طوبة لمن كذا وكذا. هذا جزء من يسير ونزل قليل، وقليل القرآن لا يقال له قليل، من ذكر الجنة. وإن كنا نعيدكم إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بإذن الله تعالى أن نذكر جميع الأحاديث التي شرحها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، وهي تدل على بقيتها، وقد قرأ علينا الطالب الآيات الدالة على ذلك من سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين. ذكر الجنة وذكر العيون وذكر الأمن وذكر السلام، وذكر أن أصحاب الجنة نزع الله ما في صدورهم من الغل، وأنهم على سرر متقابلين، وأنهم لا يمسون فيها نصب، وأحسن من ذلك أنهم ليسوا بمخرجين. لأنك لو يقال لك إنك عندك أسبوع في أحسن فنادق الدنيا تتنعم بالمسابح والمآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك، تقول لهم في التالي، يقول لك نخرجوك، تخرج الآخرة وما هم منها بمخرجين. لأن العبرة، يعني العبرة بالتالي، لأن يقول الطيحة وأرى، يعني الإنسان لما يطيح. شوف ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الشقاء، يغمس غمسة في النار ثم يخرج، يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: ما رأيت نعيما قط. يقول لك ابن عثيمين رحمه الله: فكيف بمن يخلد في النار؟ هل يتذكر النعيم؟ ويؤتى بأبأس إنسان في هذه الدنيا، أفقر إنسان وأتعس إنسان، ويدخل الجنة يغمس غمسة ويخرج، يقول له: هاك تتذكر الفقر والجوع؟ يقول: عمري لكنت جيعان. يقول: فكيف بمن يخلد في الجنة؟ كيف بمن يخلد في الجنة؟ هل يتذكر شيء وقع له في هذه الدنيا؟ أسأل الله أن يفرغ علينا صبرا، ويثبت أقدامنا، ويرحمنا ويرحم والدينا، ويدخلنا الجنة، ويجمعنا في دار كرامته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لي موت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهليهم وقهم عذاب القبر وعذاب جهنم وأدخلهم الجنة. اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.